قال الموضع الخامس قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، افهم هذا جيدا، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والطاغوت هنا هو الشيطان، فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله وإعلاء لكلمته ويسعون في رضوانه، والكفار يقاتلون في سبيل الشيطان وطاعته، ويشمل ذلك كل قتال ليس في طاعة الله. هذا هو اللفظ العام. ثم لما ننزل هذا على الواقع يشمل القتال على القومية، قومية العربية، يشمل القتال على الأرض، الأرض والطين، وهو ما يسمى بالقتال دفاعا عن الوطنية ودفاعا عن مقدرات الشعب. يشمل أيضا القتال في العصبيات، القيس واليمن، قبيلة كذا قبيلة كذا، عائلة كذا عائلة كذا، قتال في سبيل الطاغوت. يشمل أيضا القتال في القبليات الجاهلية، من قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية، أو يقاتل عصبية فقتل فقتلة جاهلية، قتلة طاغوتية. كذلك أيضا كل قتال ذمه الشرع فالقتال فيه قتال ماذا؟ قتال فتنة، قتال فتنة، وقتال في سبيل الطاغوت، وقتال في سبيل الطاغوت. يشمل هذا أيضا القتال، القتال في سبيل الشرعي، هذا قتال في سبيل الطاغوت، هذا واضح؟ يقولون يقاتل في سبيل الشرعية، وغبر قدميك في سبيل الله، ثم تسأل ما سبيل الله الذي تكلمون عنه، يقولون تحالف نصرة الشرعية، هذا واضح؟ يشمل كذلك القتال في سبيل الطاغوت، يشمل القتال في سبيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئة العامة ومنظمة كذا ومنظمة كذا، هذا كله قتال في سبيل الطاغوت. والقتال في سبيل الله فقط هو القتال الصحيح، هو قتال في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الموضع السادس في ذكر الطاغوت في القرآن الكريم قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال ابن كثير في تفسيره وقوله وعبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، هذه حالة أهل الكتاب أن الله عز وجل بسبب ذنوبهم جزأهم، مسخ منهم القردة ومسخ منهم الخنازير وجعل قسما آخر يعبد الطاغوت صلى الله عليه وسلم بذنوبهم، مثل من عبد العجل. قال وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده. إذن خدام الطاغوت وعبيده يشمل جنوده وشرطته، ويشمل كل من ينصر طاغوتا في باطل. قال تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، في خطابه لإبليس سبحانه وتعالى. هذا معنى أجلب عليهم بخيلك، قال أهل العلم كل خيل ركبت في نصرة الباطل فهي من خيل إبليس، هذا واضح؟ وكل من خرج بسيفه في نصرة باطل فهو من جند إبليس، هذا واضح أم لا؟ ظاهر. قال على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبيده. ولذلك تأمل في ذكر فرعون، قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هذا واضح؟ فجعل الحكم للجميع واحدا، مع أنهم ليسوا على حد سواء، وأن في جنوده من يريد المال وفي جنوده من يريد المنصب وفي جنوده من يريد حطام الدنيا، هذا واضح أم لا؟ هذا ظاهر. لكنهم لما ظاهروه وناصروه على كفره وعلى ادعائه الألوهية وعلى سعيه في الأرض بالفساد نصبوا له وصاروا على طريقته. قال وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثمر حكاها ابن جرير عن الأعمش وحكي وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت. فظهر من الآية أن خدم الطاغوت وجنده الذين يزينون له طغيانا وينصرونه على الباطل ويعينونه على ضلاله أن هؤلاء طواغيت أيضا كما قال تعالى عن فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الموضع السابع والثامن قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله إذا رضي بذلك، لأن من يعبد من دون الله على قسمين، قسم لا يرضى بأن يعبد من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة، هؤلاء لا يرضون أبدا أن يعبدوا من دون الله، بل هؤلاء أمروا الناس بالتوحيد في حياتهم، والملائكة عباد مكرمون لا يظهرون لبني آدم، وإن ظهروا لا يأمرونهم بعبادة غير الله، بل الملائكة مجبولون على الطاعة متوجهون إليها لا يلتفتون لغير ما كلفهم الله جل وعلا، هذا واضح. فالذي يعبد من دون الله على قسمين كما ذكرنا، إما أنه لم يرضى بالعبادة فهذا نكفر من عبده ولا نكفر المعبود، لا نكفر ونقول الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين كفار والعياذ بالله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هذا واضح. القسم الثاني وهو غالبية ما يعبد من دون الله، وهو من عبد وهو راض أو كان لا يعقل، فهذا نقول هو طاغوت كافر، تحمل أقوال أهل العلم الظاهرة والواضحة تكفير الطاغوت يعني تكفير من عبد وهو راض. قال والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله إذا رضي بذلك أو كان غير عاقل كالأحجار والأشجار، وأما من كان عاقلا غير راض بالعبادة كالأنبياء والملائكة والصالحين فهؤلاء ليسوا بطواغيت، وإنما الشيطان هو الطاغوت الذي زين للناس عبادتهم كما قال سبحانه في بيان ذلك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك، كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، والذي دعاهم رضي لهم عبادة المسيح وأمه ليس هو عيسى. قال وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام، عيسى ما دعا الناس لهذا. قال فيدل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فهذا يبين لك ما ذكرنا أن الطاغوت يشمل ثلاثة أقسام أو يشمل ثلاثة أنواع تحتها أنواع كثيرة، وسيأتي ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر. فقوله اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا مضمون رسالته، وهذا هو مضمون ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد دعا العرب والعجم إلى هذا. قال الله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة السواء ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا مضمون الكلمة ومعناها. إذن قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تفسير لمعنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا استحقاق العبادة لكل المعبودات الموجودة، إلا الله مثبتا أن الإله الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهذا هو الذي أرسل الله لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب وأقام لأجله سوق الجنة والنار وخلق السماوات والأرض لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد فسر الخليل عليه السلام كلمة التوحيد وذكرها الله سبحانه عنه في كتابه في غير ما موطن، فمن أراد أن يفهم التوحيد حق الفهم فليجمع ما ذكره الله جل وعلا عن الخليل عليه الصلاة والسلام في بيان التوحيد، ما جمع ذكره الله عنه في سورة الأنبياء وفي سورة الممتحنة وفي سورة الزخرف هذا، وما ذكره سبحانه عنه أيضا في سورة الشعراء، وما ذكره الله عنه في سورة إبراهيم، من جمع هذه المواضع وغيرها عرف ما هو التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به وما حقيقته وما معناه وما يدخل فيه وما يخرج منه. نعم. فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتصدرها وتكفر أهلها وتعاديهم. نعم، هذا هو الكلام المجمل، التعريف المجمل لصفة الكفر بالطاغوت. نحن عرفنا ما معنى الطاغوت، وأن الطاغوت على ثلاثة أنواع: طاغوت عبادة، طاغوت طاعة، طاغوت حكم. طاغوت العبادة من طغى أو طغى الناس فيه فعبدوه من دون الله جل وعلا ورضي هو بالعبادة، هذا متجاوز لقدره، لأن قدره أن يكون عابدا لا أن يكون معبودا، هذا واضح. الأمر الثاني وهو طاغوت الطاعة، هو من أمر الناس بطاعته في معصية الله أو أطاعه الناس في معصية الله وهو راضي، فهذا طاغوت طاعة، لأن حد بني آدم أن يطيع الله وأن يأمر بطاعته، ولا يجوز لأحد أن يطيع غير الله في معصية الله أو أن يأمر أحدا من الخلق أن يطيعوه في معصية الله. النوع الثالث هو طاغوت الحكم، وهو من يحكم بين الناس بغير شرع الله أو يتحاكم الناس إليه بغير شرع الله، وهو من نصبه الناس ليحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الأمور بغير ما أنزل الله، فهذا تجاوز حده، لأن حد البشر جميعا أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله جل وعلا في كل ما يختلفون فيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأجل ذلك نزل الكتاب، فحكم الكتاب بين الناس في العبادة لا معبود بحق إلا الله، وحكم بينهم في الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحكم بينهم في الحكم ونحكم بينهم بما أنزل الله، حكم بينهم في كل أمورهم، فلا يجوز العدول عن حكم الله ورسوله إلى حكم غير الله ورسوله، لأن حكم الله هو الحق وهو الحكم العدل، وحكم غيره هو الظلم والجور. فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فهو كافر، لأن الحكم بغير ما أنزل الله على أقسام، على أقسام ثلاثة: كفر ومعصية واجتهاد، كفر ومعصية وخطأ. فأما الكفر فهو أن يحكم بغير ما أنزل الله متعمدا، متعمدا يعني أن يعرف أن هذا حكم الله ويحكم بغير ما أنزل الله. النوع الثاني وهو ما يكون من باب الخطأ والظلم، ما يكون من باب المعصية والظلم، وهو أن يعرف حكم الله جل وعلا في قضية معينة ثم يجور في هذه القضية المعينة لرشوة أو لكراهية لأحد الطرفين أو نحو ذلك في قضية واحدة معينة، فهذا يكون ظالما عاصيا مخطئا طالما أنه لم يستحل. النوع الثالث وهو ما يكون خطأ قد يؤجر عليه أجرا واحد، وهو إذا التبست القضية عليه وبحث فيها على قدر ما استطاع والحكم فيها اجتهادي ليس منصوصا، فهذا هو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد وأن لا يكون في المسألة نص قاطع. هذا واضح؟ هذا تفصيله. فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله تعالى. معنى أخوانا تعتقد يعني إيه؟ ليس هو علم القلب فقط، إنما علم القلب وعمل الجارحة. علم القلب أن تعتقد في نفسك أن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة، فإذا رأيت في الواقع من يعبد غير الله حكمت بقلبك وجوارحك أنه كافر وأن عبادته باطلة، وأنه إن مات على هذا فهو من أهل النار. هذا واضح؟ ولذلك لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يكفر آباءنا ويسفه أحلامنا، تمام، ويسب آلهتنا. ولو كان الأمر اعتقادا قلبيا فقط لما قالوا هذا، صح ولا لا؟ طيب، هذا معنى بطلان عبادة غير الله وتتركها تنصرف عنها بجوارحك. مش يعتقد بطلان عبادة غير الله وهو مشرك، تقول له التوحيد ألا تعبد إلا الله، يقول لك نعم هذا هو الحق وهو شيخ طريق وهو عاكف على القبور والأضرحة، ونحن ما نعبد غير الله، ويسمي العبادة بغير اسمها، فهي عنده توسل أو تبرك أو نحو ذلك أو محبة لأهل البيت. قال: وتبغضها، أن تكره هذا الفعل. لماذا تكره هذا الفعل؟ لأنه فعل لا يجوز أن يصرف إلا لله، وهذا فيه انتقاص عظيم وظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، كيف يسوى بين الإله الكامل العليم الحكيم اللطيف الخبير الخالق الرازق المدبر الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، كيف يسوى بين هذا الإله العظيم وبين العظام الرميم؟ كيف يسوى بين هذا الخالق الرازق المدبر بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام؟ كيف يسوى بينه وبين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بين من لا ينفع عابديه ولا يسمعهم ولا يعود بالنفع على نفسه، بين من لا يقدر أن ينصر نفسه؟ كيف يسوى بين هذا وهذا؟ إن هذا لهو الظلم العظيم، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا. عندما تستشعر هذا تقول كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله وما أنزلوا رب العزة منزلته وما عرفوا قدره جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا معنى تبغضها لأجل هذا تكرهها. قال وتكفر أهلها. إذا من لم يكفر عباد الطاغوت، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني ما معنى تكفر أهلها؟ الآن ترى أقواما يعبدون غير الله، فيأتيك من يترشح للعلم ويقول هؤلاء ليسوا كفارا، أو هؤلاء معذورون بالجهل، أو هؤلاء لم تقم عليهم الحجة، والقوم يعيشون في ديار المسلمين ويسمعون القرآن، بل وبعضهم يكون حافظا له، بل وبعضهم يكون متخصصا في الشريعة دكتورا لها أو مفتيا أو نحو ذلك، وهو لا زال لم تقم عليه الحجة، فكيف تقوم عليه الحجة؟ وما هي الحجة أصلا إذا كان كتاب الله ليس بحجة؟ إن قائل هذا في الحقيقة قائل على رب العزة، ففهم هذا. لماذا؟ لأنه إذا لم تقم الحجة بكتاب الله فكيف جعله خاتم الكتب؟ وإذا لم تقم الحجة بمبعث رسول الله فكيف جعله خاتم الرسل؟ وإذا لم تقم الحجة على الناس اليوم والقرآن يتلى بين أظهرهم وهم يسمعونه وهم عرب، إذا لم تقم عليهم الحجة فمتى تقوم؟ أتقوم بفلان وعلان؟ تقوم بكسير وعوير وثالث ما فيه خير، ولم تقم بالقرآن والسنة، كيف يحيل الله جل وعلا الخلائق على حجة فلان وعلان ولا يحيلهم على حجته هو وهو الكتاب الكريم؟ أين هذا من قول الله تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ؟ لا شك أن من يشك، والشك هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين، من يشك في أن عباد القبور كفار فهذا كافر، فما بالك بمن يدافع عنهم؟ ما بالك بمن يلتمس لهم المعاذير ويصنف في هذا؟ ما بالك بمن يرمي من كفرهم بأنه خارجي أو بأنه تكفيري أو بأنه عنده غلو؟ لا شك أنه كافر. لماذا؟ لأنه رمى من يقول بدين الأنبياء، رماه وطعن عليه وسبه وشتمه ونسبه إلى قول الخوارج والتكفيريين. الآن الذي يعبد الأضرحة والقبور وغير ذلك هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، ومن شك في كفره فهو كافر. لذلك قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال الشيخ رحمه الله أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها، ليس هذا فحسب، وتعاديهم، لأن بعض الناس قد يكفرهم ولا يعاديهم. ما معنى لا يعاديهم؟ كل واحد على دينه ويقابله يضحك معاه ويجلس معاه وينبسط له ويصاحبه، وإذا تكلم يقول له أنت مش عارف أن أنا مكفرك؟ يقول له عارف. هذا حقيقة واقع، وهذا كثير الناس، أغلب الناس يفعل هذا، هو يكفره ويعتقد أنه طاغوت ويصرح له بهذا، لكن لا يزال يصاحب لأجل مصالح الدنيا، هذا لا يجوز. قال وتعاديهم، والعداوة إظهار البغضاء، وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة والبغضاء هل تقتضي الضحك في وجهه، التسامر معه، مصاحبته، الجلوس معه، اتخاذه صديقا وخدنا؟ لا، من قال هذا فهو ملبس وكذاب. العداوة البغضاء أن تظهر له العداوة البغضاء ولا تصاحب ولا تجالسه، فليتق الله من يصاحب هؤلاء الطاغوت ويجالسهم، فإنه بهذا لم يكفر بالطاغوت كما أمر الله جل وعلا. هذا واضح. وهذه الجملة التي ذكرها الشيخ في صفة الكفر بالطاغوت سيأتي مزيد بصل لها. نعم. وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلع الكفر جميع انواع العباده كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب اهل الاخلاص وتواليهم، وتبغض اهل الشرك وتعاديهم. نعم. قال: اما معنى الايمان بالله، الركن الاول او الجزء الاول من كلمه التوحيد هو ماذا؟ الكفر بالطاغوت، وقد شرحنا. اما الجزء الثاني فهو قوله تعالى: ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال: معنى الايمان بالله، معنى الايمان بالله ان تعتقد ان الله هو الاله المعبود وحده دون ما سواه. كلمه وحده دون ما سواه هي نفسها كلمه انه هو المستحق للعباد، والعبارات تتنوع، وقد نوع الله جل وعلا في كتابه العبارات عن إبراهيم عليه السلام في بيان وشرح كلمة التوحيد. قال: ولذلك قد تجد عند العوام لا يحسنون أن يتكلموا بهذا بألفاظ أهل العلم، إنما هم يأتون به من جهة التطبيق والعمل، فلذلك هم موحدون. يعني عندما تسأل أنت أي عام ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك يعني ربنا هو المعبود. هو بهذا التعبير، وإن كان فيه بعض الخلل من جهة أنه لم يحصر، لكن هو من جهة المعنى صحيح. هو الإله المعبود، يعني هذا من باب الحصر، لا معبود غيره، هذا فيه إبطال لعبادة ما سوى الله عز وجل. قال: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، هذا أولا، هذا في الاعتقاد. طيب في العمل، عقيدة بلا عمل؟ قال: وتخلص. والإخلاص هو قصد وجه الله وحده، وعرفه بعضهم بأنه تصفية العمل من إرادة غير الله. قال: وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه. تنفيها، ما في معبود يستحق ذرة من العبادة، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان هذا الملك جبريل، ولو كان هذا النبي هو إبراهيم أو محمد. ولذلك يقول تعالى لعيسى إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ويقول في الآية الأخرى عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، رغم أنهم عباد مكرمون. في الآية التي قبلها: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بعد كل هذه الصفات وهذه المدائح التي يفعلونها، قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالعبادة حق لرب العالمين خالص له دون ما سواه، لا يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولو كان جبريل، ولا نبي مرسل ولو كان عيسى أو محمدا أو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذا واضح؟ قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. تحب أهل الإخلاص وتواليهم، لأن بعض الناس يقول: ما علي، أنا أعرف الإسلام، ما هو ما يدخل، ما لي دخل، ويرى أهل الإخلاص يقتلون يذبحون ولا تمعر وجهه، يرى أهل الإخلاص يشتمون ويسبون ولا يتحرك له ساكنا، ويعتقد أنه بهذا قد آمن بالله. قال: وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا لابد منه حتى يصح إيمانك، تبغض أهل الشرك وتعاديهم، تبغضهم. من لم يبغض ويكره أهل الشرك عباد غير الله المشركين من سائر الطوائف، من لم يبغضهم ويكرههم فليس بمسلم، كافر. أما إظهار العداوة فهذا باب آخر. إظهار العداوة واجب، ووجود العداوة في القلب ركن في التوحيد. وجود الكره للمشرك في القلب هذا أصل من أصول التوحيد، من فقده كفر. أما أن يظهر العداوة بلسانه وجوارحه فهذا فرض، من لم يقدر عليه لأنه مكره فهذا توحيده صحيح ولا يكفر. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقاه أن يقول أو أن يظهر أن لا يظهر للكافر العداوة، لكن عنده في قلبه العداوة لا يظهرها. لماذا؟ إما لإكراه، أو إما لعدم قدرة على الهجرة أو نحو ذلك، فيؤذونه فيسكت عن عيبهم وبيان ما فيه. أما أن يسكت عن عيبهم وبيان ما فيهم بغير إكراه، فهذا قد ارتكب كبيرة عظيمة وعليه وعيد شديد. هذا واضح؟ نعم. وهذه جثة إبراهيم التي سمي نفسه معترض عنها، وهذه الجثة التي أمر الله بها في قوله تعالى: فكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، هذا معنى الأسوة، يعني قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة صالحة. وكذلك هنا: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة صالحة، في إبراهيم والذين معه. الذين معه، قال ابن جرير: هم الأنبياء الذين معه، يعني على دينه. فإن هذا القول الذي قاله إبراهيم هو قول سائر الأنبياء. ومن تأمل ما ذكره الله جل وعلا في كتابه سبحانه من قصص الأنبياء رأى أن أول ما يقرع أسماع الأمم دعوة الأنبياء إلى توحيد الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن نوح أيضا: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأول ما استفتح في دعوتهم أمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى. وقال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وكذلك قال خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمراد أن هذه دعوة الأنبياء جميعا، دعوة إبراهيم والذين معه. وإنما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جرى له من الابتلاء أكثر من غيره في شأن التوحيد، ولأن التوحيد بعد إبراهيم عليه السلام لم ينقطع من الأرض إلى يوم القيامة. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا تعالى: في كل ما عمل من ذكر الله ورضي العبادة من معبود أو مشروع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. أصل هذه الكلمة هي كلمة ابن القيم رحمه الله، سنقلها هنا. قال: الطاغوت عام. معنى عام يعني إيه؟ يعني ليس هو محصورا في نوع دون نوع، إنما يشمل أصنافا كثيرة، لأن العام كما عرفه أهل الأصول هو الذي يندرج تحته أفراد كثيرة يصدق عليها حكم واحد. قال ابن منظور في بيان معنى الطاغوت في الاصطلاح، قال: وقال أبو إسحاق: كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت. إذن المعبود من دون الله طاغوت، لكن يقيد بماذا؟ إذا رضي بالعباد. وقيل: الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين، والكهنة يدعون الناس عباد غير الله، ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله، ويدعون علم الغيب، ويدعون الإخبار بما في الضمير. قال: والشياطين وقيل في بعض التفسير الجبت والطاغوت حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان، وهذا إخبار بماذا؟ بفرد من أفراد النوع، تمثيل بفرد من أفراد النوع. وقال الأزهري وهذا غير خارج عما قال أهل اللغة، لأنهم إذا اتبعوا أمرهما حي بن أخطب وكعب بن الأشرف فقد أطاعوهما من دون الله تعالى. وقال الشعبي وعطاء ومجاهد الجبت السحر والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال، وقد يكون واحدا كما قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد يكون جمعا قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فجمع. قال الليث إنما أخبر عن الطاغوت بجمع لأنه جنس على حد قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني جنس الطفل، أي طفل ليس طفلا محددا. كذلك الطاغوت يخرجونهم ليس طاغوتا محددا بعينه، إنما كل من وقع في الوصف وقع عليه الحكم، يعني كل من أخرج الناس من النور إلى الظلمات فهو طاغوت. وقال الكسائي الطاغوت واحد وجمع، وقال ابن السكيت هو مثل الفلك يذكر ويؤنث، قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال الأخفش والطاغوت يكون للأصنام، والطاغوت يكون من الجن والإنس. وقال شمر الطاغوت يكون من الجن والإنس ويكون من الأصنام ويكون من الشياطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بهدم الطواغيت، هذا واحد واضح، أمر بهدم الطواغيت، أرسل في كل قبيلة لواء يقوده أحد الصحابة مع سرية فهدم الطواغيت. الطواغيت هي ماذا؟ الأصنام التي تعبد من دون الله. قال ابن الأعرابي الجبت رئيس اليهود والطاغوت رئيس النصارى. وقال ابن عباس الطاغوت كعب بن الأشرف والجبت حيي بن أخطب، وجمع الطاغوت طواغيت. وفي الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، وفي الحديث الآخر ولا بالطواغيت. طيب حلفهم بالطواغيت ما معنى؟ أن يحلفوا بالله، يحلفوا بالعزة، يحلفوا بمناة، كل واحد منهم يحلف بما يعبد، هذا حلف بماذا؟ بالطواغيت. إذن الطاغوت يطلق على الحجر الذي يعبد من دون الله، والشجر الذي يعبد من دون الله، والقبر يطلق عليه طاغوت، والوثن الخشب التي توضع في الحجر يقال طاغوت، هذا واضح. لكن يطلق الطاغوت على الملائكة؟ لا، على نبي من الأنبياء يعبده الكفار؟ لا. قال ابن عباس الطاغوت كعب بن الأشرف والجبت حيي بن أخطب، وجمع الطاغوت طواغيت. وفي الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وفي الآخر ولا بالطواغيت. فالطواغي جمع طاغية، وهي ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها، ومنه هذه طاغية دوس وخثعم، أي صنمهم ومعبودهم. قال ويجوز أن يكون أراد بالطواغي من طغى في الكفر وجاوز الحد وهم عظماؤهم وكبراؤهم. إذن عظماء الكفار، كبراؤهم، قادتهم الذين يزينون لهم الكفر، هؤلاء طواغيت. قال وأما الطواغيت فجمع طاغوت وهو الشيطان، أو ما يزين لهم أن يعبدوا من الأصنام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في بيان هذا الأمر قال فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها، انتبه لهذا القيد، إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت. المعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت، لأنها ليست كارها، لأنها ليس لها إرادة، ومع ذلك سماها طواغيت. كما في الحديث الصحيح لما قال ويتبع من يعبد طواغيت الطواغيت، في حديث الموقف المشهور حديث الصورة قال أن الله عز وجل يقول يتبع كل امرئ ما كان يعبد. فمن كان يعبد الشمس تمثل له الشمس، والقمر القمر، والطواغيت الطواغيت. يعني من كان يعبد الطواغيت يمثل الله له الطاغوت الذي كان يعبده. قال والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت. ولهذا سمي من تحوكم إليه ممن حاكم بغير كتاب الله طاغوت. من كان أصل محاكمة لغير كتاب الله، نصب نفسه ليحكم بين الناس بغير كتاب الله، يرفع راية القانون، يحكم بالقانون. من كان يرفع راية العادات الجاهلية والسواليف البادية، يقول أنا أحكم بحق العرب أو بحق عجمان أو بحق الرفاقة أو بحق الفتوة أو بحق الرجولة، الذي يرفع هذا ويجعل هذا هو شعاره الأساسي وهو دعوته وهو حكمه، هذا طاغوت كافر بالله تبارك وتعالى. لكن لو كان يرفع راية التحكيم الشريعة ثم خالف في بعض القضايا بغير تشريع وبغير أن يجعلها أساسا، هذا كفر دون كفر. قال وسمى الله فرعون وعادا طغاة، وقال في صيحة ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال وقد حده ابن القيم، حد ابن القيم عمل له حد عرفه. قال وقد حده ابن القيم رحمه الله بحد جامع، فقال في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 54 أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول، تنبه إن الكلام ليس في الحاكم فقط، من تحاكم، من توجه في قضية لحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، هذا نوع. والنوع الثاني الحاكم الذي نصب نفسه للحكم بغير ما أنزل الله.